إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات. منبر رمضان، وضمن هذا البرنامج تستمعون لخطبة بعنوان التحذير من الغفلة في رمضان لفضيلة الشيخ أبي حذيفة رمضان بن أحمد القلفطة وفقه الله تعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، فرض الله سبحانه وتعالى علينا الصيام، وبين ربنا جل وعلا في كتابه الكريم من حكمه العظيمة وآثاره الجليلة على نفوس المؤمنين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية الكريمة فيها بيان واضح أن من حكم الصيام أن يصل المؤمن إلى درجة التقوى، والتقوى هي أكمل صفات أهل الإيمان، فتجمع الصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. التقوى عباد الله صفة عظيمة ومرتبة جليلة تسابق فيها المتسابقون، وسارع إليها المسارعون، وشمر من لأجل تحصيلها المشمرون. التقوى عباد الله أن تترك الذنوب صغيرها وكبيرها. التقوى عباد الله أن تترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس. ويبين الله جل وعلا كذلك من حكم الصوم في كتابه الكريم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيبين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أيضا من حكم الصوم: ولتكبروا الله، أي تعظموه جل وعلا، أو تكبروا الله ليلة العيد، ولعلكم تشكروه على نعمه التي أنعمها عليكم، تشكروه بقلوبكم شهودا ومحبة، وتشكروه بألسنتكم ثناء واعترافا، وتشكروه بجوارحكم طاعة وانقيادا. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس لم يفهم حكمة الصوم ولهذا لبس عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، أنساه الحكمة من الصيام، أنساه طاعة الله، وذكره المعاصي والذنوب. اشتدت غفلته في هذا الشهر الكريم، وعظم بعده من طاعة الله ومن ربه سبحانه وتعالى ومولاه. معاشر المسلمين، إن من مكائد الشيطان للعبد المسلم أن ينسيه في هذا الشهر الكريم عبادة عظيمة وأمرا جليلا، وهو الإخلاص في الصيام، أن يكون الإنسان مخلصا في صيامه. ولهذا تسمع كثيرا من الناس ربما يصوم لكن لا يظهر عليه أثر الإخلاص، فتراه يتأوه من هذا الشهر الكريم ويتمنى لو انقضى هذا الشهر الكريم وهذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة. أيها المسلمون، إن من أخلص العبادة لله جل وعلا فإنه يتلذذ بطاعة الله، فإنه يتلذذ بالصيام. وإنما رتب الله سبحانه وتعالى الأجر على الصيام لمن أخلص صيامه لله جل وعلا، لم يصم خوفا من الناس، لم يصم حياء من الناس، لم يصم عادة اعتادها من صغره، إنما صام لله سبحانه وتعالى، ترك المعاصي والذنوب لله، ترك الطعام والشراب لله، واحتسب الجوع والعطش لله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا هو الإخلاص عباد الله. ما هي ثمرته؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليك أيها الصائم أن تخلص عبادتك لله، أن يكون صومك لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء من ثمرات الإخلاص في الصيام مباعدة الوجه عن نار جهنم والعياذ بالله 70 خريفا. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. فعلينا معاشر المسلمين أن نتفقد قلوبنا في أمر الإخلاص أن تصوم لله، لا تصم عادة أيها المسلم، لا تصم حياء من الناس أو خوفا من ذم الناس، بل صم لله سبحانه وتعالى، ترجو ثواب الله وتحتسب النصب والتعب والجوع والعطش. معاشر المسلمين، إن الشيطان لبس على كثير من الناس في هذا الشهر المبارك، فدفعهم إلى الإكثار من الطعام والشراب. كثير من المسلمين جعل هذا الصيام مرتعا للأكل والشرب وتوسعة على النفس في الطعام والشراب. أيها المسلمون، إن كثرة الطعام والشراب تسبب كثرة النوم التي هي سبب من أسباب الخسارة. إياك أيها المسلم أن يكون همك هو الإكثار من الطعام والشراب في هذا الشهر المبارك. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وغيرهم من حديث المقداد بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أيها المسلم، هذا هو إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لك في هذا الشهر وفي غيره من الشهور، هذا أدب عظيم. معاشر المسلمين، فإن كثيرا من المسلمين صاروا يأكلون أكلا ذريعا ويشربون شربا ذريعا، فناموا نوما كثيرا، ولهذا خبثت نفوس كثير من المسلمين وكسلت عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا حصل لها الأشر والبطر والغفلة عن عبادة الله سبحانه وتعالى. تثاقل كثير من الناس قيام الليل تثاقل كثير من الناس الجلوس في بيوت الله سبحانه وتعالى، تثاقل كثير من الناس المداومة على قراءة القرآن، تثاقل كثير من الناس المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ما سبب ذلك معاشر المسلمين؟ فإن من أسبابه كثرة الطعام والشراب. إياك أيها المسلم أن تكون كما هو حال كثير من الناس، يجعل هذا الشهر شهر رمضان المبارك الذي هو كفارة للسيئات يجعله توسعة في المطاعم والمشارب إلى حد لا يوصف، إلى حد التخمة وإلى حد السمنة، فإن هذا مذموم عباد الله. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معي واحد، المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فعليك أيها المسلم أن تضبط نفسك في مسألة الطعام والشراب. ورحم الله إبراهيم بن أدهم حيث قال: من ضبط بطنه ضبط دينه، من ضبط بطنه ضبط دينه. وقال بعض السلف عليهم رحمة الله: من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها، من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها. ولهذا قيل: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب موتكم بعد قدر الله سبحانه وتعالى لقالوا: إدخال الطعام على الطعام، إدخال الطعام على الطعام. ويقول طبيب العرب الحارث بن كلبة عليه رحمة الله، الذي أهلك البرية وأهلك السباع في البرية: إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. فإياكم معاشر المسلمين أن تكثروا من الأكل والشرب، فإن ذلك مدعاة إلى التكاسل عن طاعة الله، ومدعاة للتثاقل عن العبادة لله سبحانه وتعالى، ومدعاة لكثرة النوم الذي هي علامة من علامات الخسران. أيها المسلمون عباد الله، إن من مكائد الشيطان للإنسان المسلم في هذا الشهر الكريم كثرة السهر وطول السهر في غير عبادة الله سبحانه وتعالى، بل سهر في قيل وقال، سهر في لعب للورق، سهر في الغفلة والبعد عن الله، سهر غفلة، وسهر بعد، وسهر معصية والعياذ بالله. إياكم أيها المسلمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاب السهر في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عمر وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما: جذب لنا النبي صلى الله عليه وسلم السمر. بعض الناس لبس عليه الشيطان في هذا الشهر المبارك وسول له أنه لا يمكن النوم في ليل رمضان، وأن في نهاره لا يمكن الاستيقاظ، بل هو نوم ودعة وغفلة وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. إياكم أيها المسلمون، كان النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر يحيي ليله بطاعة الله سبحانه وتعالى، يحيي ليله بعبادة الله جل وعلا، فإن هذا هو الفوز، وإن هذا هو الربح، أن تعمر الليل بعبادة الله سبحانه وتعالى، بتلاوة القرآن، بالذكر، أن تعمر الليل في التفكر في الموت وما بعد الموت، أن تعمر هذا الشهر الكريم بالمسابقة إلى الخيرات. أما أن تعمره بالسمر، سمر على الشاشات وعكوف على المسرحيات والأفلام وعلى تلك الأغاني الماجنة وعلى تلك البرامج الهابطة، فاتقوا الله عباد الله، فإنكم مسؤولون وموقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا والنهار معاشا، ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا والنهار مبصرا. انقلبت المفاهيم عند كثير من الناس وصاروا ينكرون على من ينام مبكرا، صاروا ينكرون على من يكون حبيس بيته في ليل رمضان، ويقولون: لماذا النوم؟ وماذا تفعلون في نهار رمضان؟ يا سبحان الله، وكأن الله سبحانه وتعالى ما فرض الصيام إلا لأجل أن ننام في نهار رمضان ونسمر في ليله. انتبه أيها المسلم، احذر أيها المسلم أن تكون من الغافلين، أن تكون من الساهين، أن تكون من اللاغين، أن تكون من المغتابين النمامين في هذا الشهر الكريم. وعليك أن تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، عليك أن تقبل على ما ينفعك في دينك ودنياك، على ما يصلح قلبك، على ما يهذب جوارحك، على ما يصلح أخلاقك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من مكايد الشيطان للعبد المؤمن في هذا الشهر الكريم أن صور لكثير من الناس وصوروا لأنفسهم أن هذا الشهر يسبب سوء الأخلاق ويفسد الأخلاق الكريمة والآداب الفاضلة. ولهذا تجد كثيرا من الناس يثور لأتفه الأسباب ويغضب لأتفه الأسباب ويضارب لأتفه الأسباب ويحدث الفتن لأتفه الأسباب. وإذا كلمه مكلم قال اتركه فإنه صائم. الصيام أيها المسلم يهذب الأخلاق، الصيام أيها المسلم يربيك التربية الحسنة، الصيام أيها المسلم يقضي على تلك الأخلاق الفاسدة وعلى تلك الأخلاق المشينة، لا أنه يثير الأخلاق أو أنه يفسد الأخلاق بل يهذبها. فقد جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب. هذا هو الصيام أيها المسلم. فإن سأبه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وفي رواية: إني امرؤ صائم مرتين أو ثلاثا. هذا هو الصيام أيها المسلم، يهذب الأخلاق. ولهذا روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وفي رواية: فإنه لا عدل له، لا عدل له في تهذيب الأخلاق، لا عدل له في تربية النفوس، لا عدل له في طمأنينة القلب، لا عدل له في صلاح النفس، لا عدل له، لأنه يكون مفسدا للأخلاق. هؤلاء الذين فسدت أخلاقهم في هذا الشهر المبارك يراجع أنفسهم، لعلهم ما صاموا لله، لعلهم صاموا عادة، لعلهم صاموا وهم متضجرون من صيام هذا الشهر المبارك. إياك أيها المسلم، الصيام يهذب أخلاقك لأنه يفسدها. فعليك أيها المسلم أن تربي نفسك وأن تصوم لله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن من مكايد الشيطان للمسلم في هذا الشهر المبارك مظاهر السرف ومظاهر التبذير في شتى أنواع الحياة، إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى ونجاه من هذا السرف والتبذير. سرف في الطعام، وسرف في الشراب، وسرف في الكهرباء، وسرف في الماء، وسرف في الأوقات، وذهاب للأعمار في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، ولا يكون هذا الشهر عليك أيها المسلم مفتاح شر، بل هو مفتاح خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين، يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله، صفدت الشياطين وكبلت كلما ذكر الإنسان وأطاع الله سبحانه وتعالى، كلما كانت الشياطين بعيدة منه وكلما غفل عن ذكر الله وغفر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كلما تسلط عليه الشيطان تسلطت عليه شياطين الإنس والجن. معاشر المسلمين، علينا أن نصوم لله سبحانه وتعالى. ماذا فعلت أيها المسلم؟ كم تلوت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كم ذكرت الله سبحانه وتعالى؟ كم حبست نفسك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى؟ عساك أن تكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. بعض الناس ربما لا يرى في بيوت الله حتى في هذا الشهر الكريم إلا في الجمع. اتق الله أيها المسلم، كفاك بعدا وغفلة وإعراضا عن دين الله سبحانه وتعالى. إذا لم تتب في هذا الشهر الكريم متى تتوب؟ إذا لم تقرأ القرآن في هذا الشهر الكريم. متى تقرأ القرآن؟ إذا لم تحسن أخلاقك في هذا الشهر الكريم، متى تحسن أخلاقك؟ إذا لم تصلح ما بينك وبين الله في هذا الشهر الكريم، فمتى تصلح ما بينك وبين الله؟ إذا لم تصلح ما بينك وبين جيرانك، وبينك وبين أقاربك، وبينك وبين أصحابك في هذا الشهر الكريم، وتقطع الهجر الذي ليس له موجب شرعي، فمتى تصلح هذا الأمر؟ فعلينا عباد الله أن نصوم لله، وأن نتعبد لله بصيام هذا الشهر المبارك، وأن نقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن نقبل بكليتنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. كفاك بعدا أيها المسلم، كفاك غفلة أيها المسلم. بعض الناس يستغل هذا الشهر في موسم التجارة، ويقبل بكليته على تجارته، وينسى التجارة مع الله سبحانه وتعالى، ينسى قلبه، ينمي ماله ولا ينمي نفسه، ولا يربيها على طاعة الله سبحانه وتعالى. اتق الله أيها المسلم، هذا موسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى، هذا موسم الطاعة، هذا موسم المسابقة، هذا موسم المسارعة، هذا موسم المنافسة في طاعة الله سبحانه وتعالى. يكفيك بعدا، يكفيك تثاقلا عن طاعة الله. بعض الناس إذا أطال الإيمان في التراويح تجد منه تضجرا، وتجد منه تبرما. يا سبحان الله، إذا ما صبرت في هذا الشهر الكريم وتورمت قدماك في هذا الشهر الكريم، متى تتورم ومتى تصبر؟ أعد لذلك اليوم العصيب الذي يطول فيه القيام، والذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم مقدار ميل، فيذهب العرق في الأرض 70 خريفا، فمنهم من يكون عرقه إلى أذنيه أو إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فأعد الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في قيام رمضان وفي غيره لذلك الوقوف العظيم، لذلك اليوم الشديد، لذلك اليوم العصيب، فإنك لا تتخلص من صعوبة ذلك اليوم بالغفلة والبعد عن الله، بكثرة النوم، بكثرة الطعام، بكثرة الشراب، بالسهر والسمر على الشاشات، والنظر إلى المباريات، والغفلة والبعد. فإياكم أيها المسلمون أن تغفلوا في هذا الشهر، فإن بعض الناس تستحكم به الغفلة في هذا الشهر، وتعظم غفلته في هذا الشهر لكثرة الطعام والشراب والبعد عن الله، وربما عدم تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الناس، علينا معاشر المسلمين، أن نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم وفي غيره، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التقوى، وفقنا الله وإياكم لمن يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتجاوز عن تقصيرنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات.